لأنها 75 أو 77 آية، وليست غيرها لعدم الفصل بينها وبين براءة. أي نعم. فيقول هنا ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئيل فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما فطرة بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الصول فما حملكم على ذلك؟ قال الطيبي دل هذا الكلام على أنهما نزلتا أو نزلتا منزلة سورة واحدة وكملت السبع الصول بها. يعني إذا يعني احنا بنقول ان السبع الصول اتفقنا على تقريبا يعني نقول على ستة منها لان برضو في كلام في هذا ان بعض الناس تعود بالسبع الصول بالسبع من ايه من الفاتحة يبقى الفاتحة الفاتحة البقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام الأعراف يبقى كأن على هذا القول تنتهي السبع الصول بالأعراف. بعضهم يقول لا تبدأ بالبقرة وضح البقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام الأعراف. فبعضهم يقول الأمثال قصيرة واضح. فبعضهم يقول من السابعة سابعة السبع الصور هي الأمثال وبعضهم يقول لا مجموع الأمثال والسبع هو الايه السبعة الصور. بعضهم يقول لا بما أن في اختلاف بين الأمثال والسبع فالسابعة هي لا يونس قول غريب واضح. فهذا بالنسبة لكلام العلماء. يقول الإمام السيدي دل هذا الكلام على أنهما نزلتا الأمثال والتوبة نزلتا منزلة سورة واحدة وكمل السبع الصول بها يبقى تكون على هذا السبع الصول هي التوبة والأمثال مجموعهما عملتا كسورة واحدة. ثم قيل السبع الصول هي البقرة وبراءة وما بينهما وهذا هو المشهور سبع الصول البقرة وبراءة الاثنين وما بينهما الصور الاخرى. لكن روى النسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما انها البقرة والاعراف وما بينهما. قال الراوي وذكر السابعة فنسيتها وهو يحتمل ان تكون الفاتحة فانها من السبع المثاني او هي السبع المثاني ونزلت سبعتها نزلت سبعتها منزلة المئين ويحتمل ان تكون الانفال بانفرادها او بانضمام ما بعدها اليها وصح عن ابن جبير انها يونس. فهذا وجه الخلاف في تحديد السبع الصور. المهم ان ابن عباس لما قال لعثمان ما حملكم على ان عمدتم الى الامثال وهي من المكان والى براءة وهي من النائب فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الصول فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا انزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده بعض من يكتب عنده من كتبة الوحي يعني زيد بن ثابت وكما رواه رضي الله تعالى عنه او غير ذلك. فيقول ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا فالإشارة الى ماذا؟ الى ترتيب الايات داخل السورة الواحدة. ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا في السورة أنا معناها أن ترتيب الآيات كان توقيفين وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأمثال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن. والتعبير هنا دقيق من آخر يعني كأنه لم يقطع بأنها كونها آخر باعتبار أن هناك دليل على أن سورة المصري هي آخر ما نزل من القرآن الكريم. وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها ولم يبين لنا أن التوبة امتداد للأنفال واضح بخلاف سائر سور القرآن لأنهم كانوا يعرفون بتنقيص من النبي عليه السلام ترتيب سور القرآن ما عدا هذا الموضع بالذات. يقول ولم يبين لنا انها منها فظننت انها منها بناء على ايه قياس الشبه لما لاحظوا الشبه بين الامثال وبين التوبه فمن ثم قرنت بينهما ولم اكتب بينهما فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع اقوى. اين